هذا سؤال مهم، يقول: أعمل مهندسا وأحب الطلب، أعني طلب العلم، وأريد التفرغ لهذا، ولكن الحياة صعبة، فما نصيحتكم لي ولإخوتي؟ هذه النية الحسنة التي فيك احمد الله عليها واجتهد على تنميتها وتحصيلها وتحقيقها. التفرغ بالكلية كما ذكرت قد يصعب، خاصة إذا كنت رب أسرة وعليك التزامات. سدد وقارب، وثق أن الله بإذن الله سيبارك لك في الوقت، لكن اجتهد واحرص على وقتك ونظم أوقاتك، لا يمضي عليك اليوم سبهللا، نصفه في العمل أو ربعه في العمل أو ثلثه والباقي في الأسواق والربع الباقي في النوم، ما يصلح. لابد أن تنظم وقتك وأن ترتب أوقاتك وأن تحسن من ذلك وأن يكون لك برنامج في هذا، وكلما قضيت وأنهيت شوطا من ذلك وتيسر لك هذا فاضرب على هذا حتى تستطيع أن تعرف، يعني أضرب يعني أشر أن هذا قد تم إنجازه، حتى تعرف ماذا أنجزت وماذا أنهيت إذا استطعت، إذا كان ولا بد تخشى النسيان. احرص واجتهد، ولكن لا تترك، لا يترك كونه صعب. نعم، الآمال كثيرة والعلم كثير والعمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما أخرجه البيهقي رحمه الله في المدخل وفي مناقب الشافعي أيضا، قال: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. احرص على تحصيله، استعن بالله ولا تعجز. لا أظنك أنك طوال العام أنت بستعمل، لابد عندك أوقات فراغ وإجازة وكذا، أليس كذلك؟ أظن الدنيا كلها عندها إجازة إلا هذا الشخص، ممكن ما أظن. هذه الأوقات التي فيها إجازات استغلها حتى يوم الإجازة أو يومي الإجازة في الأسبوع استغله، لكن بحيث أنك لا تفرط في جوانب أهلك وبنيك. إذا كنت لك أسرة ولك أولاد، فلبدنك ولأهلك ولزورك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.